بسم الله الرحمن الرحيم. يا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. وَمَا قليل والآخرة خير وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا القوم لا يكادون يفقهون ما صدق الله العظيم. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما وأرسلناك للناس رسولا، ما أصابك من حسنة ويقولون طاعة ويقولون طاعة فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا